السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية، فنقول إن الحرارة لها معروضة وهو الجسم، وعلة وهي النار أو الشمس. كان الكلام في أنه بناء على صياغة الآخند أو صياغة الشيخ الأنصاري للركن الثالث من أركان الاستصحاب، قد يقال بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأنه في الشبهات الحكمية إنما يقع الشك لفقد خصوصية من الخصوصيات، وإلا إذا لم يفقد خصوصية من الخصوصيات لا معنى لوقوع الشك. إذا كانت كل الخصوصيات الموجودة في القضية المتيقنة محرزة فلا معنى للشك في ذلك في مقام البقاء. إذن لكي يتحقق الشك في البقاء لا بد أن يفرض فقد خصوصية ما، فإذا فقدت الخصوصية عند ذلك لا يمكن إحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بناء على صياغة الأخند، ولا يمكن إحراز وحدة الموضوع بناء على صياغة الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذه الشبهة وعن هذا الإشكال يقول: نحن لكي نجيب عن هذا الإشكال نحتاج إلى بيان المطلب من خلال مقدمة ومن خلال مثال خارجي. يقول: إذا كان عندنا جسم وهذا الجسم كان متصفا بالحرارة، فهنا يوجد عندنا معروض وهو الجسم، وعندنا عارض وهي الحرارة، وعندنا علة وسبب لعوض هذه الحرارة على هذا جسم، لأن كل عرضي فهو معلل، والمفروض أن الحرارة عارضية، عليكم السلام، عارضية على الجسم. فإذا كانت عارضية إذن ماذا؟ إذن تحتاج إلى علة لكي يتصف الجسم بالحرارة. الحرارة ليست ذاتية للجسم وإنما هي عرضية للجسم. إذن يوجد عندنا علة، افترضوه النار، افترضوه حرارة، افترضوه الشمس، افترضوه الحركة، افترضوه أي سبب كان. يوجد عندنا سبب وعلة، ويوجد عندنا معروض، ويوجد عندنا عارض. الجسم والمعروض، الحرارة هي العارض، والنار أو الشمس هي العلة والسبب. السؤال الذي نطرحه هنا وهو أن هذه الحرارة متى تتعدد؟ تتعدد بسبب تعدد العلة، لو تتعدد بسبب تعدد المعروض، أو تتعدد بسببهما معا، أي منهما؟ نحن عندنا حرارة وهو العارض، وعندنا معروض وهو الجسم، وعندنا سبب وهي النار. هذه الحرارة إما واحدة وإما ماذا؟ متعددة. تعددها بما يرتبط، يرتبطوا بالمعروف لو يرتبطوا بالسبب. يعني شنو يرتبطوا بالمعروف لو بالسبب؟ يعني اذا تعدد المعروف تتعدد الحرارة او لا تتعدد الحرارة. اذا تعدد السبب والعلة تتعدد الحرارة او لا تتعدد الحرارة، اي منهما؟ في مقام الجواب نقول بان الحرارة انما تتعدد اذا تعدد ماذا؟ معروضها. اما اذا كان معروضها واحدا وكانت الحرارة ايضا واحدة ولكن تعدد سبب الحرارة ايضا يؤدي الى تعدد الحرارة او لا يؤدي الى تعدد الحرارة؟ فلا يؤدي الى تعدد الحرارة. مثاله اين؟ افترضوا بان هذا الاناء من الماء نحن وضعناه على نار فبدأت تسري فيها الحرارة، ثم بنفس الدرجة من الحرارة التي كان يأخذها الماء من النار أخذناها من أين؟ من الشمس، وأخذناها أيضا نوجهها إلى الماء. فهنا الحرارة الموجودة في هذا الجسم تتعدد أو لا تتعدد؟ ها؟ لا تتعدد، مع أن السبب تعدد أو لم يتعدد؟ نعم السبب تعدد. من هنا يطرح هذا المطلب، التفتوا جيدا، هو ما الضابط في التعدد والوحدة؟ هذا بحث فلسفي لا علاقة له هنا. احنا نقول يتعدد او لا يتعدد، هو ما هو الضابط ان هذا نقول متعدد او ان هذا ماذا غير متعدد؟ ما هو الضابط؟ ان شاء الله تعالى في بحث الحركة الجوهرية من الفلسفة هناك يذكر ضابط لهذا المطلب. يقولون الضابط للتعدد هو الانفصال، والضابط للوحدة هو الاتصال. هذا الضابط. اذا كان الشيء متصلا فهو ماذا؟ فهو واحد. اذا كان الشيء منفصلا فهو متعدد. فلهذا جنابك الان هذا الماء في العرف، هذا الماء الان اللي موجود في اناء واحد تقول ماء متعدد لو ماء واحد؟ ماء واحد. اما نفس هذا الماء افصله خليه في اناءين، يصير متعدد او ما يصير متعدد؟ اذا نشوف الضابط وين يدور؟ يدور في انه متصل لو منفصل. فان كان متصل فهو واحد، وان كان منفصل فهو متعدد. وطبق انت ما شئت فطبق بعض. هذه قطعة من الخشب واحدة لو متعدد؟ واحدة ما دامت متصلة. قطعها قطعة قطعتين شو صير؟ صير منفصلة يعني تعدد. الان انت تقول بانه انا واحد، ها؟ تقول انا واحد. عجيب، شو منك واحد؟ شو ما شاء الخلايا بالمليارات، اليد والرجل والعين، شنو منك واحد انت؟ نفس هذا اللي يقوله واحد انت، نفس هذا خليه يقصص نصفين، شي يصير؟ تقول هاي اثنين قطعت يصير. لكن الان ماذا تقول؟ تقول واحدة. وهكذا امثلة كثيرة. اذا ضابطنا في التعدد والوحدة هو ماذا؟ هو الاتصال والانفصال. التفتوا جيدا، ها؟ هذه الحرارة التي كانت على الجسم ولكن سببها حدوثا كان شيء وبقاء كان شيء آخر، ولكن الحرارة هي ماذا كانت؟ واحدة. ابتدأت من الآن واستمرت إلى هنا، إذا متعددة لو واحدة، وإن كان السبب ماذا؟ متعددة. متى تتعدد الحرارة؟ قلنا ضابطه الانفصال، أنه تعال أنت إلى هذا الجسم، افصل الجسم الى فصلين، الى قسمين، الى مقطعين، الى قطعتين، تقول الحرارة الواحدة صارت ماذا؟ حرارتين، حرارة في هذا الجسم وحرارة في هذا الجسم. اذا التفتوا جيدا، الحرارة لا تتعدد الا بتعدد المعروض. اما اذا تعدد السبب والعلة فهل تتعدد الحرارة او لا تتعدد الحرارة؟ ها؟ لا تتعدد الحرارة. فلو فرضنا، التفتوا للمطلب، فلو فرضنا ان الحرارة حدوثا، ها، ان الحرارة حدوثا بدأت بالنار وبقاء بقيت بالشمس، والان شككت ان الحرارة باقية او ليست بباقية، استطيع استصحب بقاء الحرارة او لا استطيع؟ انسلم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة او لم ينسلم؟ لماذا لم ينسلم؟ لان الحرارة ماذا؟ امر واحد، وانتم تريدون موضوعا واحدا، والمونة والحرارة امر واحد. تقول مستوى تعدد، اقول السبب ليس منشأ لتعدد ماذا؟ لتعدد الحرارة. وهذا ما يعبر عنه ان الحيثية اذا كانت معددة للموضوع، فالركن الثالث ماذا؟ غير محفوظ. يعني ان الحيثية اذا كانت تتعدد بتعدد الموضوع، فمع الشك ذيك الحيثية اذا انحذفت يحتاج الى ماذا؟ تعدد الموضوع. مع تعدد الموضوع وحدة موضوع اقل، وماكو وحدة موضوع، لا يوجد وحدة موضوع. اما اذا كانت الحيثية تعددها لا يؤدي الى تعدد المسبب، فتعددها يؤدي الى انخرام وحدة الموضوع او لا يؤدي؟ لا يؤدي. والذي يؤدي الى الانخرام نسميه حيثية تقييدية لانه داخل في الموضوع، والذي لا يؤدي الى الانخرام نسميه حيثية ماذا؟ تعليلية، لانه هو العلة في وجود هذا العارض على هذا المعروض. فالان اذا اتضح هذا في المثال، وين نطبقه؟ نطبقه على محل الكلام. تعالوا معنا الى التغير. التغير عارض لو ان التغير سبب. يعني انت تقول الماء اذا تغير تنجس، هذه النجاسة معروضها وين؟ ها؟ من الذي يتصف بانه نجس؟ من؟ التغير. لو الذي يتصف بالنجاسة هو الماء، الماء، فاذا الماء هو المعروض والنجاسة هي العارض والتغير هو السبب. وبتغير السبب يتغير المعروض او لا يتغير المعروض، او يتغير العارض او لا يتغير العارض، يتعدد او لا يتعدد؟ لا يتعدد. اذا تنخرم وحدة الموضوع او لا تنخرم؟ ها؟ لا تنخرم. إذن إذا كانت الخصوصية المشكوكة تقييدية، حيثية تقييدية، فلا نحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. أما إذا كانت الخصوصية المشكوكة حيثية تعليلية، فينخرم وحدة القضية أو لا ينخرم؟ لا ينخرم. واضح صار المطلب؟ ولكنه يبقى هذا السؤال، وهو سؤال أساسي جدا، وهو أنه كيف نميز أن هذه الخصوصية خصوصية تعليلية، أو أن هذه الخصوصية مأخوذة بنحو الحيثية التعليلية لو مأخوذة بنحو الحيثية التقييدية؟ هذا من أين؟ ما هو ضابطنا لذلك؟ وهذا ما سيأتي الكلام فيه بعد ذلك. ملي؟ سيأتي بعد ما انتهى بحثنا هنا أول الكلام. يقول ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية، فنقول إن الحرارة لها معروض وهو الجسم، وعلة وهي النار أو الشمس، والحرارة تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها. فحرارة الخشب غير حرارة الماء، بينا الضابط لماذا صارت حرارتين، قلنا لانه هناك انفصال. وشاهد اخر على انهما حرارتان انه تزول احداهما والاخرى باقية، ولو كانت حرارة واحدة لما امكن ان تبقى احداهما وتزول الاخرى. ولا تتعدد الحرارة بتعدد الاسباب والحيثيات التعليلية، هذا العطف بعد عطف تفسيري، اذا مرادنا من الحيثية التعليلية يعني شنو؟ يعني العلة، يعني السبب. فاذا كانت حرارة الماء مستندة الى النار حدوثا والى الشمس بقاء، هل تعتبر حرارتين او حرارة واحدة؟ طبق الضابط، حرارة واحدة لو حرارتين؟ حرارة واحدة لانها متصلة، بدأت وانتهت. لا تعتبر حرارتين متغايرتين، بل هما حرارة واحدة، بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء. ونفس الشيء اذا طبقناه في المثال الخارجي، والناتي لنطبقه على محل الكلام. نحن نعلم بناء على مسلك العدلية ان الاحكام سواء كانت وضعية او تكليفية ناشئة من مصالح ومفاسد، اذا النجاسة ايضا لابد ان يكون لها سبب. ما هو السبب؟ افترض في المقام ان السبب هو التغير. ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا، فإن للنجاسة معروضا وهو الجسم، افترض الماء، وعلة وهي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا. والضابط في تعدد النجاسة هو ماذا؟ تعدد معروض النجاسة، لا تعدد الحيثيات التعليلية للنجاسة لما ذكرناه من الضابط المتقدم. فالخصوصية الزائلة التي قلتم إذا زالت الخصوصية بعد لا نحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، إن كانت تعليلية فلا تؤثر على وحدة القضية، لأنها لا يتعدد، لا تتعدد تلك الخصوصية. بماذا؟ بتعدد السبب. أما إذا كانت تلك الخصوصية تقييدية، يعني كانت ماذا؟ يعني تتعدد بتعدد المعروض، فإنه إذا زالت الخصوصية يعني شنو صاير؟ تعدد موضوع عندنا، لأنه إذا زالت الخصوصية يعني الموضوع ليس هو الموضوع وإنما شيء آخر. فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم، إن كانت على فرض دخالتها تلك الخصوصية، إن كانت بمثابة العلة والشار، فلا يضر زوالها بوحدة الحكم كالنجاسة. هسه العلة واضح، الشرط لماذا دخلوا؟ لأنكم تعلمون أن الشرط ماذا؟ من أجزاء العلة تم. قلنا نحتاج مقتضي ونحتاج شرط ونحتاج عدم المانع، فالعلة فالشرط من أجزاء العلة التامة. ومن هنا إذا كانت الخصوصية علة أو كانت شرطا، فهل يتعدد الحكم بتعددها أو لا يتعدد؟ لا يتعدد، هو هو. قال فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم، إن كانت على فرض دخالتها بمثابة العلة والشار، فلا يضر زوال تلك الخصوصية بوحدة الحكم، ولا تستوجب دخالة تلك الخصوصية كحيثية تعليلية، لا يستوجب مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا، لأن الحكم يبقى واحد أو لا يبقى واحد وإن اختلفت الحيثية التعليلية. النجاسة حيثية ماذا؟ هي العارض، حكم شرعي. هنا الآن تعددت علتها، او مرة وجدت ومرة لا توجد. هذا التعدد علليتها، تعدد العلية يؤدي الى تعدد الحكم او لا يؤدي؟ قلنا لا يؤدي. اذا انخرمت وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة او لم ينخرم؟ لم ينخرم. قال فلا يضر زوال تلك الخصوصية بوحدة الحكم، ولا تستوجب دخالة تلك الخصوصية كحيثية تعليلية، بخلاف كحيثية تقييدية فإنه يضر. كحيثية تعليلية لا تستوجب مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا، كما هو الحال في الحرارة أيضا، فإن الحيثية التعليلية تعددت، ولكن تعددت الحرارة أم لم تتعدد؟ لا تتعدد. كذلك في المقام، فإن التغير قد يوجد وقد لا يوجد، ولكن الحيثية ماذا؟ ولكن الحيثية، ولكن الحكم لا يتعدد. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم، يعني ماذا؟ يعني إذا تعدد يتعدد. خب إذا تعدد يتعدد، فبزوال هذه الحيثية، الحيثية التقييدية، يتعدد أو لا يتعدد الموضوع؟ نعم يتعدد الموضوع. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم، يعني ماذا مقومة؟ يعني داخل كجزء في الموضوع، مقومة يعني داخل كجزء في الموضوع. فإذا كانت داخل كجزء في الموضوع، عند ذلك بعد إذا تغير هذا الموضوع يتغير الحكم، إذا تغيرت هذه الحيثية يتغير ذلك الموضوع. كخصوصية البولية، لماذا هذا نجس؟ لأنه بول. هاي البولية مقومة للموضوع لو مو مقومة للموضوع؟ البول نجس صحيح، البولية سبب النجاسة، ولكن البولية مقومة للموضوع لو مو مقومة للموضوع؟ بنحو إذا زالت البولية بعد هل يوجد عندنا دليل على أنه نجس؟ لا يوجد عندنا. لماذا؟ لأن البولية أخذت قيدا في الموضوع، وبزوال القيد يزول ذلك المقيد. هذا من قبيل المثال الذي سيأتي بعد ذلك. يقول قلد العالم، هذا قلد العالم يعني شنو؟ يعني قلد شخصا هو عالم، لو كأنه يريد أن يقول قلد العلم، يا هو يريد يقوله، ها؟ يريد أن يقول أن تقليدك لابد أن يكون ماذا؟ للعلم. ولكن حيث أن العلم لا يوجد إلا أن يوجد هناك شخص عالم، إذن قلت لك قلد العالم. وإلا أنا أريد أن تقلد ماذا من؟ أنت أريدك أن تقلد العلم. فلو تجسد العلم في وجود، قلده أم لا تقلده؟ قلده. أما الرجل الذي حمل العلم لا مدخلية له، شنو الفرق؟ والشاهد على ذلك، قال يكون رجل موجود علم ما موجود، كل أثر ما إليه. مو أن التقييد يصير نص نص، نقول مولانا خب نصفه للرجل ونصفه ماذا؟ للعلم. النصف الأول ما موجود خسر، نقلده للنصف الثاني. إذا العلم خصوصية ماذا تكون؟ مقومة للموضوع. هنا البولية أيضا خصوصية مقومة للموضوع. فلهذا قال وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم، معروض الحكم ما هو؟ يعني ذلك الجسم مثلا، كخصوصية البولية الزائلة تلك الخصوصية عند تحول البولي بخارا، فهي هذه الخصوصية توجب التغاير بين الحكم المذكور وهو للبول والحكم الثابت بعد زوالها. يعني لو فرضنا، لو فرضنا ان هذا السائل الذي كان بولا نجس زالت البولية عنه ومع ذلك كان نجس، هذه نفس النجاسة لو نجاسة اخرى؟ ها؟ هذه نجاسة ثانية. لماذا؟ لأن الموضوع لم يبقى واحدا، وإنما عندنا ماذا؟ موضوعان، الموضوع الأول الذي هو البولية أو البول، والموضوع الثاني الذي هو البخار. لو فرضنا ان الشارع وجاء قال ان البخار ايضا نجس، هذه بعد النجاسة الموجودة للبخار، هاي نفس النجاسة السابقة لو نجاسة ثانية. لماذا؟ لان النجاسة، لان البولية كانت مقومة للموضوع، وبزوال البولية زال الموضوع. واذا زال الموضوع الحكم اذا وجد فهو يوجد لموضوع ثاني، واذا تعدد الموضوع الحكم واحد واثنين. وهذا معنى ان الخصوصية اذا كانت مأخوذة بنحو الحيثية التقييدية فزوالها يؤدي الى انخرام وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يؤدي الى انخرام وحدة الموضوع. قال فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زوال البولية. وعليه قاعدة كلية، فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع او من القضية المتيقنة. لماذا ردد السيد الشهيد بينها؟ على المبنيين، احسنتم، على المبنيين في تقرير الركن الثالث، مبنى الشيخ الانصاري، صياغة الشيخ وصياغة الاخوند. قال وعليه فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع او من القضية المتيقنة حيثية تعليلية فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء ومعه يجري الاثر. لماذا؟ لان تعدد الحيثيات التعليلية يخرم وحدة الحكم او لا يخرم؟ لا يخرم. اما وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض كان انتفاء الخصوصية موجبا لتعذر جريان الاستصحاب. لماذا؟ لان المشكوك حين فقد تلك الخصوصية مباين للمتيقن، لان المتيقن شيء والمشكوك شيء اخر. ومن هنا يبرز السؤال التالي، من هنا لابد ان نطرح هذا السؤال، وهو على اي اساس نميز ان هذه الحيثية تعليلية وان هذه الحيثية ماذا؟ تقييدية. تقول وما الثمرة؟ اقول الثمرة كبيرة جدا، انه اذا كانت الخصوصية الدخيلة حيثية تعليلية فلا يؤدي تغايرها الى تغاير الحكم والى انخرام وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. اما اذا كانت الحيثية الدخيلة تقييدية فانه يؤدي الى انخرام وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ومن هنا وجد في كلامهم ضوابط متعددة لتمييز الحيثية التعليلية من الحيثية التقييدية. الضابط الاول وهو أن يقال بأن جعل خصوصية من الخصوصيات دخيلة في الحكم الشرعي هذا تابع بيد تابع للدليل الشرعي. الدليل الشرعي نرى ما هو ظهوره. إن كان ظهور الدليل الشرعي في أخذ الخصوصية التي وقع الشك في الموضوع بعد زوالها، إن كانت مأخوذة كحيثية تعليلية فنجري عليها أحكام الحيثية التعليلية. إن كانت الخصوصية المأخوذة في الدليل مأخوذة كحيثية تقييدية فنجري أحكام الحيثية التقييدية. فمثلا الشارع مرة يقول الماء المتغير نجس، واخرى يقول الماء نجس اذا تغير. شنو الفرق بين الامرين؟ ما هو الفرق بينهما؟ تقول في الجملة الاولى الشارع قال الماء المتغير نجس، فالمعروف هو الماء، لو الماء المتغير، ها الماء المتغير، الماء المتغير نجس، فالمعروف ما هو؟ هو الماء لو الماء المتغير. اذا هنا التغير يكون جزء الموضوع لو خارج عن الموضوع. هذا من قبيل المولى يقول زيد القائم يجب اكرامه. من يجب اكرام، زيد او زيد القائم؟ ها زيد القائم، يعني ان الذي وجب اكرامه من هو؟ زيد. لو زيد بقيد القيام، زيد بقيد القيام، فالقيام ماذا يكون؟ جزءا في موضوع الوجود. هنا من الشارع ده يقول الماء المتغير نجس، يعني النجاسة للماء، للماء بقيد التغير، وهذا معناه قيدي الحيثية. حيثية ماذا؟ تقييدية بعد تكون. فإذا زال التغير بعد النجاسة إذا ثبتت فهي نجاسة أخرى للنجاسة الأولى، لأن الموضوع تغير. أما إذا جاء قال الماء نجس إذا تغير، هنا الموضوع ما هو؟ الماء، وعلة النجاسة ما هو؟ التغير. وكذلك مرة يقول قلد العالم، هنا الموضوع ما هو؟ ها العالم، صلي خلف العادل، الموضوع ما هو؟ العادل. ومن هنا اذا زال قيد العلم زال العدالة بعد، وقال قال لي صلي او قلد، بعد هذا حكم اخر مو الحكم الاول لان الموضوع تغير. اما اذا قال قلد الرجل ان كان عالما، هنا التقليد منصب على من؟ ها على الرجل، قلد الرجل، هنا الموضوع ما هو؟ الموضوع شنو صار بعد؟ ما صار العلم والعالم، الموضوع شنو صار؟ لانه اذا تتذكرون نحن الموضوع ماذا قلنا؟ قلنا متعلق المتعلق، هذا قلد الرجل اذا كان عالما. الحكم ما هو؟ وجوب صيغة امر. المتعلق ما هو؟ تقليد. موضوع ما هو؟ الرجل. فاذا موضوع الحكم الشرعي صار عندنا موضوع حكم التقليد وجوب التقليد ما هو؟ الرجل. ولكنه لماذا اقلده؟ لخصوصية العلم، فصير الحيثية حيثية تعليلية. اذا هذا الضابط يقول نحن لا علاقة لنا، نحن نرجع الى ظهور تلك الادلة لنرى بان الشارع الحيثية التي اخذها الخصوصية التي اخذها، هل اخذها بعنوان الحيثية التقييدية ام اخذها بعنوان الحيثية التعليلية؟ فان كانت تقييدية يزول ولا يمكن الاجراء للاستصحاب بزوال ذلك القيد، وان كانت تعليلية لا، فانه بزوال تلك الخصوصية يمكن جريان الاستصحاب. يقول ومن هنا يبرز السؤال التالي، كيف نستطيع ان نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية المقومة لمعروض الحكم؟ بعد هذه قيود احتراز، هذه قيود توضيحية مو قيود احترازية، لان المقومة لمعروض الحكم بعد هو نفس الحيثية التقييدية. فقد يقال القول الاول، فقد يقال بان مرجع ذلك هو الدليل الشرعي، يعني ظواهر الادلة الشرعية التي تحكي عن الجعل، لان اخذ الحيثية في الحكم اولا اساسا تؤخذ حيثية او لا تؤخذ حيثية، وكيفية هذا الاخذ، حتى اخذت الحيثية ولكن اخذت بنحو حيثية تعليلية لو حيثية تقييدية، هذه كلها مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالشرع. اذا الشارع ياخذ حيثيه او لا ياخذ، بنحو ماذا؟ بنحو الوجود والعدم، ياخذ او لا ياخذ. ثم اذا اخذه ياخذه بنحو الحيثيه التعليليه او التقييديه، مرتبط بمن؟ مرتبط بالشارع وبظهور الادله الشرعيه. قال لان اخذ الحيثيه في الحكم يعني وعدم اخذها، حتى اذا اخذها ونحو هذا الاخذ انه بنحو التعليليه او التقييديه تحت سلطان الشارع وتحت يد الشارع، فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك، يعني كاشف عن انه اخذ او لم ياخذ، كاشف عن انه كيف اخذ، لو اخذ اخذه بالنحو التعليلية او التقييدية. فاذا ورد بلسان الماء اذا تغير تنجس، الموضوع هنا شنو؟ الماء، ولكن السبب ماذا؟ التغير. فهمنا ان التغير اتخذ حيثية تعليلية، يعني من هذه الجملة نفهم مطلبين، الاول ان الشارع اخذ حيثيته، الثاني انه اخذ هذه الحيثية بنحو الحيثية التعليلية. اما اذا ورد بلسان الماء المتغير متنجس، فهمنا ان التغير حيثية تقييدية، يعني ايضا فهمنا ان الشارع اخذ التغير واخذه بنحو الحيثية التقييدية. وعلى وزان ذلك قلد العالم، طبعا على نحو اللف والنشر غير المرتب، لانه هذه حيثية تعليلية، قلده ان كان عالما حيثية تعليلية، بخلاف المثال السابق، اولا ذكر التعليلية بعدين التقييدية، اما في الثاني اولا ذكر التقييدية بعدين التعليلية. وعلى وزان ذلك قلد العالم او قلده ان كان عالما. وهكذا، هذا هو الضابط الاول الذي ذكر في كلمات المحققين للجواب عن او لبيان كيفية اخذ الضابط او لبيان كيفية اخذ الحيثية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا يقول: نحن تارة يوجد عندنا عالم الجعل، واخرى يوجد عندنا عالم المجعول. التفتوا جيدا، مرادنا من عالم المجعول الذي يقع في عالم الجعل، ما هو المراد منه؟ بعد الواقع الخارج، المجعول الذي يتحقق بالجعل هو نفس جعل بالجعل. المولى عند يقول بلتن توجد عند علم الحكم الشرعي، ويوجد مجعول، هو المجعول النجاح له في الواقع الى الان لا يوجد عندنا بول اصلا. الشارع لو قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، هنا تحقق جعل، مجعوله ما هو؟ مجعوله ما هو؟ ها؟ وجوب الحج على من استطاع، ولعله في الواقع الخارجي الى الان لا يوجد عندنا ماذا؟ اي مستطيع. هذا المجعول لا يقع في قبال ذلك الجعل، بل هو الذي ينجعل بذلك الجعل، يتحقق بذلك الجعل. عندما نقول عالم الجعل، عالم المجعول، هذا المجعول على اصطلاح من؟ اصطلاح المرزا رحمة الله تعالى عليه، الذي قال عندنا عالم الجعل وعندنا عالم فعلية المجعول. عالم فعلية المجعول متى؟ اذا تحقق الموضوع وصار فعليا بقيوده وشروطه وكل ما اخذ مفروض الوجود في عالم جعل الحكم صار محقق الوجود، عند ذلك يكون عندنا ماذا؟ مجعول فعلي، وهو وجوب الحج على زيد. واضح صار المطلب؟ ها؟ خب سؤال، وهو الآن السؤال الذي يطرح هنا وهو ان هذا القيد يؤخذ او لا يؤخذ، وانه يؤخذ كحيثية تقييدية او حيثية تعليلية، هذا مرتبط باي عالم؟ عالم الجعل وعالم المجعول. ها قلنا فيما سبق ان فعلية المجعول اصلا مرتبطة بالشارع، لو مو مرتبطة بالشارع ليست مرتبطة، وانما الشارع مرتبط بعالم الجعل. اذا الشارع يأخذ ايضا او لا يأخذ، ثم كيفية اخذ هذا القيد انه بنحو التعليلية او التقييدية، هذا كله وين مرتبط؟ بعالم الجعل. واضح هذا السؤال؟ وهو ان الاستصحاب حدوثه بقاؤه ونحو ذلك في عالم الجعل متصور لو مو متصور؟ ها غير متصور. وين ذكرنا هذا؟ في صفحة 200، في صفحة 200 250، احسنتم 252، الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني. قلنا ان الجعل له حدوث وانتهاء، خلاص بعد بقاء ما إله. وعلى هذا الاساس فلا معنى لجريان الاستصحاب في عالم الجعل، وانما لابد ان ندور مدار ماذا نحن في الاستصحاب؟ لابد ان ندور مدار عالم المجعول الذي له حدوث وله بقاء، وإلا عالم الجعل لا يوجد فيه حدوث وبقاء. إذا لابد أن نرجع إلى الواقع الخارجي لنرى أن تلك أن ذلك القيد المأخوذ هل هو تقييدي أو تعليلي، بغض النظر عن نحو اخذه في دليل، في الدليل الشرعي وفي الجعل. شنو علاقة؟ اصلا استصحاب انما مرتبط اين؟ بعالم المجعول لا بعالم الجعل. وبعالم المجعول تعالوا معنا ان المعروض للنجاسة هو التغير، لو المعروض للنجاسة هو الماء. ها؟ من المعروض للنجاسة؟ ها؟ هو الماء. هسه سواء اخذ الشارع هذا التقيد، هذا التغير اخذه في لسان الدليل، اخذه حيثية تقييدية او اخذه حيثية تعليلية، لا يمكن ان يكون معروضا للنجاسة. المعروض للنجاسة من؟ هو الماء. فالتغير ماذا يكون؟ ها؟ سبب يكون. لا ندور مدار كيفية اخذه في لسان الدليل الشرعي، لان مدار الاستصحاب ليس هو عالم الجعل، وانما هو عالم من؟ عالم المجعول. وعالم المجعول لابد ان نرى ان النجاسة معروضها ماذا، ومعروض النجاسة ما هو؟ هو الماء. لو الماء المتغير، هل ان النجاسة تعرض على التغير لو تعرض على الماء؟ المعروض هو الماء ولكن بسبب التغير. اذا سواء كان ظهور الدليل ان التغير حيثية تعليلية او ان التغير حيثية تقييدية، حيث ان النجاسة لا تعرض التغير وان التغير لا يقع معروضا، اذا لا يمكن ان يكون حيثية تقييدية. اما بخلافه في العالم، قلد العالم، قلنا ان التقليد حيثيته ماذا؟ ها؟ حيثيته العلم. انما الشارع قال قلد، لماذا؟ لحيثية العلم. اذا العلم مأخوذ كحيثية تقييدية، سواء كان في لسان الدليل مأخوذ كحيثية تعليلية او مأخوذ في لسان الدليل كحيثية تقييدية. واضح صار المطلب؟ هذا المطلب السيد الشهيد رحمة الله تعالى على في تقيرات البحث في الجزء السادس من تقيرات بحثه صفحة 117. هناك يقول ان هذا الاشكال ينشأ من الخلط بين عالم الجعل والمجعول. الاولى ان لو لاحظنا عالم المفاهيم فمفهوم الماء والماء المتغير والماء الفاقد للتغير هذه مفاهيم ثلاثة متباينة. بل عفوا في صفحة 119 ذاك المطلب مرتبط من مكان اخر. والصحيح ان اخذ الحيثية بل صفحة 119 نفس الجلد ان اخذ الحيثية في الحكم وكذلك كيفية اخذها انما يكون بيد الشارع في عالم الجعل، اذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة كمفهوم الماء والتغير والنجاسة، فبإمكانه أن يجعل التغير قيدا للماء وبإمكانه أن يجعل التغير شرطا في ثبوت النجاسة، وذلك تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجعل. غير أن استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل بل بلحاظ عالم مجعول، فينظر الى الحكم بما هو صفة للامر الخارجي. لماذا؟ لكي يكون له حدوث وبقاء. اما اذا لم يكن صفة للامر الخارجي فلا يكون له حدوث وبقاء، فلا معنى لجريان الاستصحابي فيه كما تقدم بيانه فيما سبق، لكي يكون له حدوث وبقاء كما تقدم. وعليه يأتي والصحيح ان اخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع وكذلك نحو اخذ الحيثية في بيد الشارع، ولكن اين كله؟ في عالم الجعل، اذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيمه. سيتضح بانه هذه العبارات اللي قرأناها في الكتاب من مأخوذة من نفس الحلقة، انا انما قرأتها حتى يتضح ان جملة من عبارات التقريرات من مأخوذة هي نفس عبارات الحلقة الثالثة. إذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة كمفهوم الماء والتغير والنجاسة، فبإمكانه أن يجعل التغير قيدا للماء وبإمكانه أن يجعل التغير شرطا في ثبوت النجاسة، تبعا لكيفية تنظيم المولى لهذه المفاهيم في عالم الجعل، هذاك العالم الذي هو مرتبط به. غير ان استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل. لماذا؟ لانه لا حدوث وبقاء هناك، وانما الحدوث والبقاء لاي شيء؟ لعالم المجعول. بل يجري الاستصحاب بلحاظ عالم المجعول، فينظر الى الحكم بما هو صفة للامر الخارجي لكي يكون له حدوث وبقاء كما تقدم في صفحة 252 و53. وعليه بناء على ذلك فالمعروض في مقامنا محدد واقعا، لانه في عالم الجعل المعروض وهو الموضوع محدد، وما هو داخل فيه محدد، وما هو خارج عن محدد، لأن عالم الجعل ماذا؟ واضح. لا يتبع في دخوله وخروجه نحو أخذه في عالم الجعل، بل مدى قابلية ذلك الشيء للاتصاف بالحكم خارجان. الآن نأتي لنرى أن التغير يمكن أن يتصف بالنجاسة أو لا يمكن. لا يمكن ان يقع التغير معروضا للنجاسة، فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والغدارة الخارج، بل الذي يوصف بذلك بالنجاسة والغدارة ومن هو ذات الماء، والتغير سبب لاتصاف الماء بالنجاسة والغدارة. اما والتقليد واخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم، وبعبارة أدق رحمة الله تعالى عليه قال: التقليد وأخذ الفتوى يكون من علمه بحسب الحقيقة. فإذا نسي فإذا ذهل فإذا تردد فإذا إلى آخره، فإذا مات بعد أخذوا المطالب، بعد يشوفون بأن هذه جريانات الاستصحاب تجري أو لا تجري، خب مولانا أنا كنت أقلده الآن مات، خب الآن أستصحب بقاء الموضوع إلى آخره. بعد خب احتوا إذا رجعنا إلى حيثية أن تقييدية، بعد بزوال هذه الحيثية بعد ماذا؟ إذا قال لي قلدا بعد، هذا مو التقليد الأول، هذا تقليد لموضوع ماذا؟ آخر، مو الموضوع الأول. إلا أن ندخل بحثا فلسفيا نقول أن العلم مجرد، والمجرد ماذا؟ لا موت فيه. بعد ذلك الأبحاث أخرى ما إلى علاقة بالفقه والأصول، بعد إلى بحث آخر. والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم أو من علمه بحسب الحقيقة، فالتغير حيثية تعليلية ولو أخذت تقييدية جهلا في مقام الثبوت ودليلا في مقام الإثبات. بعد هذا ما يصير عطف تفسيري ها، وإنما ذاك الجعل مرتبط بعالم الثبوت العنصر الثالث، والدليل مرتبط بعالم الإثبات. والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو أخذ العلم شرطا وعلة جعلا ودليلا بنحس البيان السابق. يبقى سؤال، وهو أنه أنتم تقولون بأن الموضوع لا بد أن يكون محفوظا، هذا الموضوع المحفوظ في النظر العقلي محفوظ لو في النظر العرفي؟ جوابه يأتي والحمد لله رب العالمين.